السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله وبحوله وقوته مع المهذب، ونسأل الله جل في علاه أن يديم علينا هذا الخير وأن يثبته لنا إلى أن نلقاه. ما زلنا مع مشكلات الحيض، هما أدري نراجع ولا نسير إلى الصنف الثالث من أصناف النساء. طيب، ذكرني باشمهندس أبو عبد الملك بأن قلنا على للحيض أسماء ولم نذكر هذه الأسماء. سريعا، للحيض أسماء، من هذه الأسماء النفاس، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل على عائشة رضي الله عنها وأرضاها فوجدها تبكي، وهذا كان في الحج بعدما أهلت بعمرة، فقال لها: مالك، أنفست؟ قالت: نعم. قال: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. فهنا نفست بمعنى حطي، فلا، هذا اسم من أسمائه. أيضا من أسمائه الطمس، ومن أسمائه أيضا العراك، ومن أسمائه الضحك، وهذا على ما قاله بعض الفقهاء تفسيرا أو بعض المفسرين لقول الله تعالى: وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق، لأنها كانت كبيرة السن فضحكت يعني حاضت، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. هذا على بعض التفسير، ولها أسماء أخرى لكن لسنا بصدد التفصيل في هذه المسألة. لكن اليوم بإذن الله سنتكلم عن الصنف الثالث أو الحال الثالث، حال المرأة المستحاضة، وهي المرأة المعتادة. قلنا المبتدئة والمميزة والثالثة المعتادة. الثالثة اليوم إن شاء الله سنتكلم على المعتادة. المعتادة هي التي لها عادة مضطردة ترجع إليها. امرأة تعرف أنها في أول يوم من الشهر ينزل عليها الدم وينقطع عند اليوم الخامس، أو امرأة ترى أنها ترى الدم عند اليوم العاشر وينقطع عند اليوم الثالث عشر، أو امرأة ترى الدم عند اليوم العشرين وينقطع عند اليوم الخمسة وعشرين مثلا. فهذه عادة مضطردة، كما قلنا هذه عادة مضطردة، فتسمى المرأة معتادة، اعتادت ذلك. إذا كانت المرأة ترى الدم في اليوم الأول إلى اليوم الخامس، الشهر الأول في أول خمسة أيام رأت الدم، في الشهر الثاني أول خمسة أيام رأت الدم، وفي اليوم السادس تستهل اليوم السادس بإيش؟ بالطهر، بالقصة البيضاء، بالسائل الأبيض. في الشهر الثالث نظرت فوجدت الدم في أول يوم إلى اليوم الخامس، وانتظرت اليوم السادس إيش؟ انتظرت إيش؟ الطهر، انتظرت القصة البيضاء، فوجدت الدم قد استمر معها. فلما استمر معها الدم جاءت للشيخ يحيى تسأله: ماذا أفعل؟ مرت الخمسة أيام واستمر الدم، بس خلاص أحسنت. إذن نقول، سأقول لها: كما أنت لا تصلين لا تصومين لا زوجك لا يأتيك، لأن الدم نقول يمكن أن ينزل إلى السابع إلى الثامن إلى الخمس عشر، صح ولا لا؟ فنقول انتظري، فإذا عبر الدم خمسة عشر يوما فنقول لها إذا خمسة عشر يوما نقول لها إذا عبر الدم هذه المدة ننظر في حالك أنت مستحاضة. فإذا إذا عبر الدم خمسة عشر يوما نقول لها أنت مستحاضة، عليك الآن أن تغتسلي، وبعدما تغتسلي تستثفري وتصلين. لكن قالت: أصلي كم يوم؟ كم أصلي؟ أصلي من اليوم الثاني اليوم الثالث اليوم الرابع؟ نقول لها الآن: شهرك الأول كم يوم؟ قالت: خمسة أيام. والشهر الثاني؟ قالت: خمسة أيام. قلنا: اعتدت ذلك؟ قالت: نعم اعتدت ذلك. قلنا: إذن عادتك خمسة أيام، فارجعي إلى عادتك، لأنها امرأة لا تميز الدم، لا تستطيع أن تميز الدم، والدم عندها إيش؟ على صفة واحدة، يعني لا تستطيع تمييزه. فقلنا لها: إذن أنت تعتدين من نفسك رأيت أن في أول يوم يأتي الدم وينقطع في السادس خمسة أيام، في السادس يكون الطهر، والشهر الثاني نفس الأمر، والشهر الثالث والشهر الرابع عبر الدم، قلنا ارجعي لعادتك. فإذا إذا كانت المرأة لها عادة مضطردة تحسبها وتعلم، تقول إذا غدا أول الشهر فأنا حائض غدا، فيأتيها الدم بعد اليوم الخامس، تقول غدا السادس أنا أطهر هذا اليوم، فتطهر، فنقول أنت لك عادة ثابتة، ارجعي لعادتك. هذا معنى المرأة المعتادة. ودليل ذلك أننا نردها لعادتها، أو كأنها تسأل وتقول ما الدليل أن تردني إلى العادة مع أني لا أعرف التمييز، وأنا الآن يعني فقط علمت أن الدم يأتيني في اليوم الأول وينتهي في اليوم الخامس. قلنا لها الرسول صلى الله عليه وسلم في امرأة بالضبط مثلك، امرأة كان يأتيها الدم في أول يوم وينتهي في الخامس أو ينتهي في السادس، وكانت لها عادة ثم عبر الدم واستمر ولم يتوقف، فامرأة على شاكلتك النبي صلى الله عليه وسلم أفتى لها بما أفتينا لك، كما في حديث أم سلمة الذي أخرجه أحمد في المسند وأبو داود وغيرهما، قال عن أم سلمة رضي الله عنها أرضاها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال عن امرأة تهراق الدم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يعلم أنها معتادة، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم فلتنظر الأيام والليالي التي كانت تحيضهن، فلتضع الصلاة، يبقى تضع الصلاة الأيام التي اعتادت نزول الدم عندها، فلتضع الصلاة، فإذا خلفت ذلك أو قال قدر هذه الأيام من هذا الشهر، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ولتستسفر، يعني تتلجم أو تتحفظ، ولتستسفر ولتصلي. فهذا حديث ظاهر جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته المرأة قالت الدم لا ينقطع، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها لها أيام، كأنه يقول أم سلمة لها أيام تعتاد الدم يأتيها ثم ينقطع، قالت نعم لها أيام، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأيام التي اعتادت أن يأتيها الدم وينقطع عندها، عند هذه الأيام تتوقف عن الصلاة، لأن الدم تمر لا ينقطع، تتوقف عن الصلاة، ثم إذا انتهى اليوم الأخير من أيام العادة هذه تغتسل على أنها طهرت، مع أن الدم مستمر، تغتسل على أنها طهرت وتتلجم أو تتحفظ وتتوضأ لكل صلاة وتصلي. هذا دليل واضح جدا على أن النبي صلى الله عليه وسلم رجعها لعادتها. أما العلماء الذين نظروا في العادة، فالإمام أحمد والإمام أبو حنيفة اتفقوا مع الشافعي في أن المرأة لم تكن مميزة، ليس لها تمييز، وأنها اعتادت أيام عادة ترجع لعادتها لهذا الحديث. وهناك حديث آخر لبنت حبيش أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يعني امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، فهذه فيها دلالة على أنها كانت تعرف أن قدر هذه أو قدر الأيام التي تحبسها عن صلاة الحيضة تستمر على هذه العادة. والمالكية خالفوا بذلك وقالوا لا عادة، هو إما مبتدئ أو إما مميزة، وهذا الحديث رواه مالك في الموطأ فهو حج على الإمام مالك، فالصحيح الراجح في ذلك المرأة التي لها أيام، هذه الأيام هي أيام عادتها، حفظت هذه الأيام ثم استمر معها الدم، نحن نردها بعدما عبر الدم 15 يوما نردها إلى عادتها. فقالت امرأة طب أنا أشكل علي أمر فلابد أن أعرضه عليكم، أولا كان يأتيني الدم في أول شهر من اليوم الأول إلى اليوم الرابع، والشهر الثاني جاني من اليوم الأول إلى اليوم الرابع، الشهر الثالث استمر معي الدم، فقلتم ننتظر حتى يعبر الدم 15 يوما، فعبر الدم 15 يوم، فأفتى المفتي لي أن أغتسل وأصلي وأقضي هذه الأيام، الشهر الذي بعده ماذا أفعل؟ فهمتم السؤال؟ تمهى اللي بيجيب يتمهى، فهمتم السؤال؟ أسأله ثاني؟ طيب. قالت صبرا يا دكتور، قالت أنا الشهر الأول كان الدم ينزل عليها في أول يوم إلى اليوم الرابع وأطهر في الخامس، والشهر الثاني نفس الأمر، الشهر الثالث عبر 15 يوم، فأفتي لي منكم أنها تغتسل وتقضي الأيام بعد اليوم الرابع، لأنها تطهر في الخامس بعد اليوم الرابع فتقضي هذه الأيام، قالت هذا في الشهر الذي أفتيتم به، طب الشهر الذي بعده ماذا أفعل؟ السؤال مش واضح؟ طب أنا أسهل عليكم المسألة، بعد ما عبر الدم 15 يوما قلنا لها أنت الحمد لله، ركبوا الإجابة على ذلك، تحتاج أنت متزوج جديد، أنت الآن بتتقن هذه المسألة، أبشونس احتنت لا فضة فوق، نقول لها في الشهر الذي بعده لا ننتظر عبور الدم 15 يوما انتهى الموضوع، قلنا أنت لما عبر الدم احنا ليش نقول لها انتظري، لأن ممكن عددها تنتقل أو تزيد أو تقل كما سنبين، فلذلك لما عبرت 15 يوما قلنا لها أنت مستحاضة، إذا طالما أنت مستحاضة قالت أنا مستحاضة ما حكمي؟ قلنا حكمك أن ترجعي إلى عادتك وافعلي ذلك في كل شهر. ففي الشهر الثاني عندما يأتي الدم ويستمر اليوم الثاني والثالث الرابع الخامس تنتظر القصة البيضاء، ما في قصة بيضاء، يستمر الدم. قلنا لها الآن لا تنتظري أن يعبر الدم 15 يوما، أنت مستحاضة، فإذا كنت مستحاضة فارجعي إلى أيام عادتك فاحسبيها، وفي اليوم الخامس اغتسلي واستسفري أو تحفظي ثم صلي. مفهوم؟ مفهوم ولا غير مفهوم؟ طيب الحمد لله. أي هم احنا قلنا الشهر اللي بعده ايش اللي بيحدث؟ هل نقول لها انتظري 15 يوما ولا بعد الرابع على طول؟ بعد الرابع. ما يهم بقى كملت ولا ما كملت، تصور بس انت المسألة ان في دم موجود، هل هتنتظر 15 يوما ولا تأخذ الرابع؟ مفهوم؟ يبقى اذا المرأة المعتادة بترجع لعادتها حتى تفصل في مسألة الدماء هذا حيض او ليس بحيض. السؤال هنا، احنا قلنا المرأة المعتادة والنبي صلى الله عليه وسلم رجع لعادتها وبين لها ان تمكث قدر ما تحبسها الحيضة او الايام التي تحبس فيها عن الصلاة فتحسبه من الحيض، ثم بعد ذلك تحسب نفسها من الطهر بمكان وتغتسل وتصلي وتؤدي العبادات. فيعني سؤال مهم جدا، بما تثبت العادة؟ اذا اتينا بان هناك امرأة معتادة والمرأة المعتادة لها حكم معين، فبما تثبت العادة؟ وجهان عند الشافعية. الوجه الأول، تثبت العادة بمرتين على الأقل، يعني يأتيها 5 أيام في الشهر الأول ثم 5 أيام في الشهر الثاني، يبقى هذه امرأة إيش؟ معتادة. قلنا لهم ما الدليل؟ قالوا معتادة مشتقة من إيش؟ من العود، والعود يعني التكرار، فلابد أن تكرر هذه المدة مرة أو مرتين. هذا الوجه الأول عند الشافعي. الوجه الثاني، أن العادة تثبت بمرة واحدة، امرأة لها عادة سليمة 5 أيام نزل عليها الدم نقول هذه عادتك، وانقطع الدم ورأت الطهر هذه عادتك، هذا في الشهر الأول. ودليلهم في ذلك الأثر، يبقى الدليل الأول اللغة، دليلهم الأول اللغة، والدليل الثاني أو الوجه الثاني دليله الأثر، وهو حديث أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، لكن أنا أريد وجه الدلالة. لما قالت أن سلمة امرأة ترهاق الدم فقال النبي صلى الله عليه وسلم مريها فلتنظر الأيام والليالي التي كانت تحيضهن فلتمسك عن الصلاة قدر هذه الأيام، فلتمسك، فإذا خلفت هذه الأيام فلتغتسل ولتستسفر ولتصلي. قالوا هذا الحديث دليل واضح على أن العادة تثبت بمرة واحدة. ما وجه الدلالة؟ وهذه مهمة جدا لطالب العلم. طالب العلم المميز هو الذي ينظر في الدليل كشاهد ثم يستنبط منه وجه الدلالة. ما وجه الدلالة من هذا الحديث؟ أتابر صح؟ كيف يعني؟ هو الحديث أصلا مطلق، دوروا في فلك هذا الرجل بس ائتوا بالمصطلح كيف؟ تفضل سمعهم يا تعال خليه سمعكم، تعال بس قرب طيب عشان ما نوقعش التسجيل يموتونا. طيب طب هات ما عندك يا باشمهندس. طيب نفس فلك الرجل خلاص، وليس هو المصطلح هذا. ها ردها لعادتها، العادة دي كم مرة؟ 3 أم 4 أم 5؟ مرة واحدة. من وين؟ من وين؟ أيوة، ما سألهاش إيه؟ ما سألهاش هذه مرة. طب ما احنا نريد بقى الآن المصطلح العلمي. ها دكتور أحسنت، لا فوضى فوق يا دكتور. نعم، هيقول الآن هل النبي صلى الله عليه وسلم استوقف أم سلمة؟ طب هذه أول مرة، ثاني مرة، ثالث مرة، ما سألها. والقاعدة عند العلماء ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في إيش؟ في المقال. طب القاعدة دي مين اللي قاعدها؟ هذا صاحب الكتاب هذا، لا الشافعي ليس الشرازي، هذا فرع، احنا نتكلم على الأصل. الشافعي هو الذي قال هذه القاعدة، هذه القاعدة التي نطق بها الشافعي. فمعنى ذلك أن السلام كأنه عمم، قال سواء أتاها الدم مرة أو مرتين أو 3 أو 4 هذه عادة ترجع لها. فترك الاستفسار لم يقل مرة أو مرتين أو 3، لم يسأل علمنا أنها لو كانت مرة أصبحت عادة، لو كانت مرتين أصبحت أيضا عادة. هذا دليل الوجه الثاني، والوجه الثاني هو الصحيح الراجح، وهذا الذي وافقهم فيه المالكية والأحناف. إذا قلنا من المكان يتكلمون على مسألة العادة، لكن هم الأحناف وافقوا بذلك، والذي خالف هو أو هم الحنابلة، وليس لهم دليل ظاهر على هذه المسألة. إذن العادة تثبت بمرة واحدة، أيضا تثبت العادة بالتمييز، وهذا أمر شاق. سندخل بعد ذلك في مسألة معتادة مميزة أيهما يقدم، هذا سيأتي بعد ذلك إن شاء الله. لكن أيضا العادة تثبت بالتمييز، كيف ذلك؟ أقول كما أن العادة تثبت بانقطاع الدم، أن يأتيها الدم مرة مرتين ثلاثة أربع، فإنها أيضا تثبت بإيش؟ بالتمييز. كأن امرأة يأتيها الدم أول خمسة أيام من الشهر أسود محتدم، ثم يرق حتى يكون أحمر ويستديم ويستمر ويعبر 15 يوما، واستمر مع الشهر الثاني أيضا أول خمسة أيام يأتيها الدم الأسود المحتدم، وباقي الأيام يأتيها إيش؟ أحمر. بالله عليكم تصوروا معي المسائل. طيب في الشهر الثالث أتاها الدم الأسود خمسة أيام، وفي اليوم السادس ابتدى أن يكون إيش؟ أحمر. فالمرأة هذه اعتادت الدم الأسود خمسة أيام، قولوا ذلك. إذا الشهر الأول اعتادت الدم الأسود، الشهر الثاني الدم الأسود، الشهر الثالث الدم الأسود. ما هي التمييز هنا إيه؟ إن في أسود وأحمر. طيب هي امرأة عادتها هكذا، اعتاد، قالت أعتاد دائما خمسة أيام أسود والباقي أحمر. طبعا الباقي أحمر قلنا هي مستحاضة كما وصفنا، فجاءها في الشهر الرابع خمسة أيام دم أسود والباقي أحمر، في الشهر السادس جاءها خمسة أيام دم أسود والباقي أحمر، في الشهر السابع اختلف الأمر جاءها الدم أحمر، مفيش أسود خالص، أحمر كله وردي أو بحراني كله على صفة واحدة، أو نقول هذا الدم يعتبر بالنسبة لها دم مبهم لأنه على صفة إيش؟ واحدة. هي اعتادت أن يأتيها الدم على صفة ويختلف بصفة إيش؟ أخرى. فجاءها في الشهر السادس دم مبهم كله صفة واحدة، نقول تعالي ما اعتدت أن يأتيك الدم؟ قالت اعتدت أن يأتيني الدم على صفتين أسود محتدم وأحمر، وقالوا لي الأحمر هذه استحاضة والأسود حيض، والدم الذي أتاني في الشهر السابع على وتيرة واحدة لا تمييز فيه، نقول ارجعي إلى. طب كيف ذلك؟ تجيب لون أسود وتسود الدم؟ ومن إيش تفعل؟ أيوة، تحسب الخمسة أيام التي كان الدم ينزل إيش؟ أسود، وهذا من أول الشهر، مش إحنا أول خمسة أيام الشهر يأتيها الأسود، نقول لها ارجعي لأول إيش؟ أيام الدم الأسود، فيكون الدم اليوم الأول حيض، والثاني والثالث والرابع والخامس حيض، والسادس أنت طهرتي فتغتسلي على ذلك. يبقى إذن أيضا يثبت دم الحيض يثبت بإيش؟ العادة، أو العادة تثبت بإيش؟ بالتمييز، تثبت بالتمييز. طيب المسألة الثالثة التي نتكلم عنها في العادة، أن العادة يمكن ألا تستمر، يعني تتغير طرق التغيير على العادة. هل يطرأ التغيير على العادة ولا ما يطرأ؟ بمعنى امرأة يأتيها الدم في كل شهر، الشهر الأول أتاها الدم في اليوم الثاني إلى اليوم السابع، والشهر الثاني أتاها الدم في اليوم الثاني إلى اليوم السابع، الشهر الثالث أتاها الدم من اليوم الثاني إلى اليوم السابع، هذه امرأة إيش؟ بالله عليكم ردوا عليها، معتادة، عادتها إيش؟ في إيه يا جماعة؟ أنا مش في إيه؟ أنتوا مش المتزوج يرفع إيده، المتزوج يرفع إيده، لا مش المتزوج يرفع إيده، يعني المجلس ثلاث أرباع متزوج مش عارفين أي حاجة على الحي، تضرب حيص بيص في المسألة أنت وهي سواء في البيت، ما ينفعش، أنت يجب عليك أن تتعلم هذه المسألة حتى تعلمها إياها. لا إله إلا الله. طيب احنا قلنا اذا الاشهر الثلاثة الاولى الدم يأتيها خمسة ايام، طيب قالت من اليوم الثاني اليوم السابع، جاءت في الشهر الرابع انقطع الدم وتنتظر في اليوم الثاني ما يأتي، في اليوم الثالث ما يأتي، في اليوم الرابع ما يأتي، جاء في اليوم التاسع الى اليوم الخامس عشر، فقلنا لها الان انت العادة كأن الدم لابد ان هو يقف ايش؟ ينزل من الثاني، ما نزل، هل تفتون لها لا تصلي في اليوم الثاني ولا ماذا تفعلون؟ اصبروا بس، اصبروا المسألة ليست بالهين. فنقول إذا الدم جاءها من التاسع إلى الخامس عشر، طيب جاءت الشهر الرابع أتاها الدم من اليوم العشرين اليوم الخامس عشرين، فماذا نقول؟ نقول الآن عادتك في الأشهر الأولى هي من اليوم الثاني إلى اليوم، فأنت في الشهر الرابع الذي ما أتاك من اليوم الثاني أنت طاهر. طب ليش طاهر؟ قالت هذا اليوم هو يوم عادتي وأنتم رجعتوني للعادة، فكيف تقطعون عني عاداتي؟ لا احنا الله اكبر، الله لا فض فوق، احنا قلنا نعم انت ترجعين ليوم العاده عند وجود لازم ذلك وهو ايه؟ الدم، لان القاعده عند العلماء الحكم يدور مع التي حيث يسالونك عن الهواء ولا عن المحيض، عن المحيط، وما في محيط. يسألونك عن المحيط قل هو أذى، ما في. قالت ما نزل ولا قطرة دم، قلنا أنت ما زلت على الطهر. انتقلت، قالت فسروا لي ماذا أفعل، قلنا لا تصلي من اليوم التاسع إلى اليوم الخامس عشر أو السادس عشر. قالت كيف ذلك، قلنا انتقلت عادتك. يبقى هنا يصح أن نقول العادة ليست ثابتة، تنتقل، ممكن تنتقل من المرأة تنتقل، وهذا واقع مشاهد. المتزوج اللي هو يعني امرأة أو طبيبة دينة مخلصة ثقة عارفة عالمة، قالت للمرأة لو حملت الآن ممكن يضرك الحمل، فلابد أن تنقطع مدة معينة، فانقطعت. ثم لهم أساليب في انقطاع الحمل بلولب أو بغير لولب على ما يفعلون. تفعل هذه الحبوب، هذه الحبوب تؤثر جدا وتلبن على مسألة دورة المرأة، فتتغير وتضطرب المرأة الآن. إن كانت تحيد من الأول تحيد في الوسط أو تحيد في الآخر، فهذه أيضا عوامل. والإبر اللي احنا أصلا بنسمع عنها مؤخرا الآن، إذا امرأة راحت الحج فتخشى أنها تحيد فيضيع عليها طواف الإفاضة، فتأخذ البرشام الذي يؤخر الحيضة أو يقدمها أو يوقفها، كل ذلك يسبب لها الاضطرابات فتنتقل العادة، وده واقع نحن نشاهده. يبقى إذن العادة لا تستمر، تنتقل، بل فوق ذلك العادة يمكن لها أن إيش؟ أن تزيد أو يمكن لها أن تقل. نقول مثلا امرأة كانت تحيض اليوم الأول والثاني والثالث والرابع والخامس من أول الشهر، جاءت في الشهر الرابع بعدما اعتادت ذلك توقف الدم، ما أتى الدم إلى أن بلغ 20 يوم، مر عليه 20 يوم، أو نقول لا أتاها الدم في الخمسة أيام الأولى، ثم بعدما مر 20 يوم أتاها الدم مرة ثانية. تخيلتم المسألة؟ طب أنا سأسرد لكم صورتين، طيب، وأنتم أجيبوا عن كل صورة. الصورة الأولى، المرأة جاءها الدم في اليوم الأول والثاني والثالث والرابع والخامس، والشهر الثاني يبقى مر عليها إيش؟ شهر. الشهر الثاني جاء في اليوم الأول والثاني والثالث والرابع والخامس، الشهر الثالث يبقى مر على الدم إيش؟ أجيبه شهر، يابا شهر، كل ما ينزل دم مر على الشهر. مر الشهر فجاء في اليوم في الشهر الثالث الأول والثاني والثالث والرابع والخامس، جاءت في الشهر الرابع ما اكتمل الشهر، بعد 20 يوم نزل عليها 5 أيام أيضا دم، ماذا نقول؟ هذه الصورة الأولى فكروا فيها. الصورة الثانية 5 أيام الأول نزل عليها الدم، بعد 20 يوم نزل عليها الدم 5 أيام، ثم زاد 6 أيام، 7 أيام، 8، 9، 10، 11، وصل إلى 20، وماشي ولم يتوقف. فالصورة الأولى كيف تجيبون عنها، والصورة الثانية، فهمتم الصور؟ فهمتم الصورة الأولى فقط؟ طب أجيب عن الصورة الأولى فقط. ها، انتقلت عادتها، انتقلت ولا زادت ولا إيش؟ زادت عادتها، يعني هنقول من كل شهر توقف عن الصلاة 10 أيام، صح؟ طيب، ها، طيب، انتقلت 5، راحت فين؟ لا بعد 20 يوم، ها؟ ضابط للمسألة يا باشمهندس، أحسنت. احنا طالما قلنا أقل الحيض كام؟ مر 15 يوم، بل مر 20 يوم، يبقى لابد نحكم الخمسة أيام أنها إيه؟ حيض. وتفسير ذلك أن نقول هذه العادة قد انتقلت بالنقصان لا بالزيادة، يعني بدل ما كان ما بين الحيض والحيض شهر 30 يوم، أصبح بين الحيض والحيض كام؟ 20 يوم، يبقى انتقلت بس بالنقصان وليس بالزيادة. أما لو قلنا أول 5 أيام حاضر، ومر الشهر وبعد الشهر 10 أيام ما أتاها الدم ثم أتاها 5 أيام، نقول انتقلت لكن بإيش؟ بالزيادة وليس بالنقصان. طب الصورة الثانية، أول 5 أيام حاضر، بعد 20 يوم جاءها الدم، يوم 2، 3، 4، 5 حتى عبر إلى 20، ها، وبعدين أقول لكم لا خذوا القاعدة هذه لأنها بعيدة عنكم. القاعدة إذا قلنا بأن العادة متغيرة تنتقل بالنقصان أو الزيادة، ترتقي إلى فوق أو إلى تحت، لكن هذا بشرط وبقيد، إذ الحيض لا ينقل عن مكانه وزمانه إلا بحيض صحيح. الحيض أو العادة لا تنتقل عن مكانها وزمانها إلا بحيض صحيح. فإذا قلت حيض صحيح، فما تفسير الحيض الصحيح شيخ يحيى؟ لا فضة فوق، قل أقل من كام؟ أقل من كام؟ أقل من 15، لو عبر 15 يوما فليس بإيش؟ بحيض. فنحن نقول الآن إن كانت عادتها نزل عليها الدم 5 أيام، الخمسة أيام الأول، وجاءت بعد الشهر أو نقول بعد 20 يوم نزل الدم ثم عبر 15 يوما، قلنا هذا الدم ليس بإيه؟ ليس بحيث صحيح لأنه عبر 15 يوما. يبقى إذن هي في كل هذه الأوقات إيش؟ مستحاضة. ونقول لها كلما جاءتك الخمسة أيام التي اعتدت على نزول الدم فيها اعتبريها من الحيض. هاي نعم، حتى في بعد ذلك بعد 15 يوم لو نزل الدم وعبر نقول هذه استحاضة. حتى لو قلنا هذا، لو قلنا خلال 15 يوم الدم أصبح 5 6 7 8 9 كل هذا حيض إلى أن يصل إلى 10 11، يبقى مع بضميمة الحيض الأول سيكون إيش؟ 16 11، يبقى 6 يبقى عبر، يبقى هذا ليس بحيض صحيح، يبقى كل اللي نزل بعد ذلك ليس بحيض صحيح. فإذا نعم مع 5 أيام، فإذا نقول الحيض أو عادة المرأة التي اعتادت على نزول الدم فيها لا تنتقل، وإن قلنا بانتقالها زيادة ونقصانا بعدا وقربا لا تنتقل إلا بحيض صحيح. ومعنى قولي حيض صحيح في المذهب لا يقل عن يوم وليلة ولا يكثر عن 15 يوما، مفهوم؟ اصبر يا شيخ. طيب بس اتفهمت هذه المسألة ولا ما اتفهمت؟ لو اشكال خليه بعدها. اتفهمت المسألة؟ طيب ممكن بس فقط نأتي بمثل واحد، مثل واحد بعد الدرس. المثل ده حنهي وبعد ده. اقول امرأة رأت الدم الاحمر 5 ايام، قبلها كانت هذه المرأة ترى الدم الاسود في منتصف الشهر الى اليوم 20، اعتادت على ذلك، وفي شهر رأت الدم الاحمر من اليوم الاول الى اليوم 7، ثم اسود الدم من 7 الى 15، ثم عبر الدم الى بعد 15 يوما، فجاءت تسأل اهل الفتوى ماذا افعل؟ وفي النساء كثير هذا، في النساء كثير حقا، ماذا تفعل؟ قلت امرأة كانت ترى الدم الاسود في اليوم 10 يوم الى اليوم 15، ها؟ من المنتصف إلى 20، ها؟ من المنتصف إلى 20، متأكدين؟ جاي. ما يهم كيف ما شئتم على هواك. من المنتصف إلى 20، 3 أشهر أسود تعتاده، ثم جاءت في الشهر الرابع فنزل عليها الدم الأحمر 7 أيام. وفي اليوم 7 أو اليوم 8 رأت الدم الأسود 8 أيام، ثم ازداد الدم الأحمر، يعني انتقل الدم الأحمر وعبر 15 يوما. جاءت المرأة تسأل عن نفسها، تريد الفتوى، أصلي ما أصلي، أصوم ما أصوم، يأتيني زوجي ما يأتيني زوجي. سؤال تاني، امرأة اعتادت 3 أشهر يأتيها الدم سواء من 10 أو 15 كما قلت، من المنتصف إلى 20 دم أسود اعتادت ذلك، وكلامي واضح. في الشهر الرابع نزل عليها الدم الأحمر، هذا الدم الأحمر استمر معها 7 أيام، وفي اليوم 8 نزل الأسود إلى اليوم 15، فانقلب إلى أحمر وعبر 15. هذا لا، أعطيني الحكم بالتفصيل. هي جاءتك الآن، ايش قالوا؟ قالوا جاءتك تقول الان الدم، انا غارقة في الدم من اول الشهر لاخره، ماذا افعل؟ ايش اصلي ولا ما اصلي؟ فين بقى تصلي وتصوم؟ تصلي فين؟ في المسجد؟ في بيتي؟ هو حرام تصلي في المسجد؟ هاسمع عندك، ها لا، قل لي ماذا تقول لها. قل لها انت الان ستموتين، أنت مستحاضة. طيب فصل لها الاستحاضة عشان تعرف كيف تفعل. طيب طيب طيب يعني الآن إيش نقول؟ لو سمحت، لا هي لا تميز، ما تعرفش يعني تمييز، ليست مميزة. مع يا إخوة فهم، هي مستحاضة، هي مميزة مستحاضة، معتادة مستحاضة، مبتدئة مستحاضة، ما جبتوش جديد، ما هي مستحاضة معتادة يعني غير مميزة. يبقى إذن افتي على أنها معتادة بس، لا أنا أريده. وأنا بينت أنا في السؤال قلت اعتادت الدم الأسود من 15 إلى 20 صح ولا لا؟ 13 أسمع عندي لا فض فوق أحسنت لا لا ما تلخبطش هي الآن عادتها من 15 إلى اليوم 20 اعتادت الدم الأسود يعني هي أصلا اعتادت بإيش كما بالتمييز أحسنت وهنا في الشهر الرابع جاءها الدم على صفتين ولا على صفة واحدة يبقى هتعتاد إيش التمييز فنقول لها عادتك بالتمييز الدم الأسود ها يعني يبقى إذن كل الأيام دي راحت لكن هتبدأ تعد الحيض من 15 إلى 20 صح لا لا أنت أجاب نقول لها اعتدت بالتمييز الدم الأسود لف الشهر كله وانظري إلى الأيام التي نزل فيها إيش فقالت الدم الأسود قبل أن ينزل ما نزل اليوم 15 نزل عندي في اليوم قلنا هذا أول يوم حيضك فعد اليوم الثامن حيض والتاسع والعاشر حيض والحادي عشر إلى 15 فهو وقبل ذلك وبعد ذلك مستحاضة ما وضحت حتى الآن يا إخوة قلنا المسألة المرأة المعتادة اعتادت إما اعتادت بالأيام على صفة واحدة الدم الأحمر يأتي بصفة واحدة خمسة أيام خلاص هذه غير مميزة وغير معتادة بالتمييز معتادة بإيش بالأيام معتادة بالأيام التي قال فيها السلام قدر حيضتك والحالة الثانية ممكن تعتاد تثبت العادة بإيش بالتمييز لأنها امرأة خلقها الله يأتيها الدم على إيش على صفتين صفة أسود هذا عادتها والصفة الثانية ليست بعادة لها فهمتم فالمثل الذي ضربناه ضربنا على أن العادة أولا ضربنا بيه عصفورين كما يقولون أن العادة انتقلت تغيرت من 15 إلى 7 وأيضا هي معتادة بالتمييز فقلنا لها إذن أيام السواد أي الأيام التي ينزل فيها الدم الأسود هي حيضتك دعي الصلاة الأيام التي قبلها والتي بعدها ليست بحيضة لكنها استحاضة فعليك أن تصلي وتصوم مش ممكن مش فاهمين حاجة صح هي الآن احنا نقول لها احنا نقول لها من أول نزول الدم لا تصلي لا تصلي فاهم كده يبقى 10 يبقى نقول لها انا اعتدت 3 اشهر 5 فهيضتك الخمسة ايام السواد لا مش 10 خلاص ما اعتادت ما هي ما هو احنا المثل اللي ضربناه تغيرت عادتها شيخ انت مش فاهمها والله ما فاهمها دي تغيرت عادتها بالتمييز يبقى تغير عادتها اتغيرت بايش بايش انت بتسأل على الدم الاحمر عمال تحوم على الدم الاحمر انت ما فهمتش المسألة وانا قلت لك كده لو انت فهمت المسألة ما كنت سألت السؤال ده احنا قلنا اعتادت ايش بالتمييز يعني ينزل عليها الدم الاسود فقالت كل شهر ينزل عليها خمسة ايام دم اسود فقلنا أنت معتادة بالتمييز لأن لما أتاك الدم على صفتين فعادتك إيش الخمسة أيام طيب هذا هو نعم نعم إزاي طب ما هو مزاتش لا على وتيرة السواد مزاتش هي سبعة أيام هنا سبعة أيام هنا خمسة أيام هنا خمسة أيام هنا ما زادت لا الأحمر لا الأحمر ليس من الأسود طب نضرب مثل ثاني نضرب مثل ثاني امرأة جاءتك بعد شهر مما رأت الدم عندها ثلاثة أيام قالت الآن ينزل الدم ولا يتوقف ينزل عليها الدم ولا يتوقف ماذا أفعل لا ما فيش ولا سود ولا أحمر هو دم قالت جاءني في أول شهر ثلاثة أيام في الشهر الثاني ما توقف الدم إلى الآن ما توقف وأنا في اليوم الثامن عشر إن شاء الله أنا بالتدريج أنتم هتدخلوا المسألة ماذا تقول فيها يا شيخ حسام اسفر فأول شهر يبقى أنت عايز تتكلم عن الوجهين ائتي بالوجهين عايز تتكلم عن الراجح أتكلم عن الراجح الآن قالت أنا رأيت الدم ثلاثة أيام في الشهر الأول في الشهر الثاني عبر الدم إلى العشرين لو قلنا الوجه الأول أنها تثبت بمرة ما يهم أول أو ثاني هو فيها الترتيب مش مهم لكن أنا أقصده لو أنت تقصد الوجه الأول بمرة هنقول يبقى إذا عادتك ثبتت بمرة، فماذا حكمها؟ نقول يبقى ثلاث أيام لا تصلي والباقي تغتسل أنت مستحاضة. طيب لو قلنا بالوجه الثاني أحسنت، هنرجع بقى تبقى دي مبتدئة وترجع لكلام المبتدئة على قولين. طيب امرأة رأت الدم في الخمسة أيام الأول في الشهر الأول والشهر الثاني، جاءت في الشهر الثالث في اليوم العشرين من أول يوم إلى العشرين لم ترى الدم، ثم رأته خمسة أيام بعد اليوم العشرين يعني إلى اليوم الخمس وعشرين، ما حكمها؟ جاءت يا جماعة أنا يأتيني الدم في أول الشهر، ما أتاني، ماذا أفعل الآن؟ هذا زمن عادتي، هل أصلي ما أصلي، ماذا أفعل؟ والدم ما نزل إلا بعد اليوم العشرين. يسألونك عن المحيض، يعني إيش؟ يعني إيش بالتفسير باشمهندس سامر؟ نقول لها أنت عادتك ليست في أول الشهر طالما لم ينزل الدم، لأن الله جل وعلا قال يسألونك عن المحيض قل هو أذى وما في محيض، ونزل الدم في اليوم العشرين فقد انتقلت عادتك من الخامس إلى اليوم العشرين، فعادتك تستقر في إيه؟ في آخر الأمرين لك، في آخر الأمرين لك. فهمتم؟ خذوا المثل الثالث، المثل الثالث بس، لا المثل ده هيتعبكم، خلينا في طيب امرأة جاءها الدم من اليوم الخامس إلى اليوم العاشر، وفي الشهر الثاني جاءها من اليوم السادس إلى اليوم الحادي عشر، وده كثير في النساء. في الشهر الثالث جاءها من اليوم التاسع إلى اليوم الخامس عشر، ها أهم هامة الفصل، يبقى ما أتقنتوش شيء، اللي يعرف يرفع إيده. أنا أريد حكم هذه المرأة، مثلا أنا أريد حكم هذه المرأة باشمهندس طارق معتادة. طيب يعني إيش؟ يعني إيش؟ يعني إيش حكمها؟ إيش تقول لها؟ نقول هذه الأيام التي رأيت فيها الدم وتعتادي ذلك عادتك تنتقل يوم بعد يوم، وهذا انتقال العادة لا يؤثر، يبقى اليوم السابق ليس بحيض، عند نزول الدم احسبي الحيض، يبقى ده انتقال العادة هو بدون زيادة وبدون نقصان. لو قالت الشهر الأول جاءتني العادة 10 أيام، والشهر الثاني جاءتني العادة 9 أيام، والشهر الثالث جاءتني العادة 14 يوما، ما حكمي؟ لا معتادة، ها في كل شهر هي حائض وانتقلت العادة بالزيادة أو بالنقصان. فهمتم كده؟ الحمد لله على المعتادة انتهى الموضوع. طيب بس أي خسارة؟ وقال انتظر الأيام والليالي التي كنت تحيدهن، بس طيب ما لا ده على أساس إن العادة ما تنتقلش، إحنا بنتكلم عن مسألة فرعية بقى عليها، هل العادة تنتقل ولا لا تنتقل؟ تنتقل نعم، لأنه رجعها لعادتها. ما إحنا قلنا ذلك في الشهر الثاني لا ننتظر ل 15 يوم ولا شيء، نقول لها في الأول لأن هي لسه مبتدئة ما نعرف شيء، أنت فاهم كيف؟ أضبط المسألة. في الشهر الأول 3 أيام، جاءت في الشهر الثاني قالت الدم نزل 3 4 أيام، 5 أيام قد انتظر. ليش؟ لأننا نقول أن العادة تتغير. أحسن، لا لم يعمرها. ليش بقى؟ لأن الحديث اللي عندنا قالت كنت أهراء تعج عجل الدم ما يتوقفش، فاهم كيف؟ العادة لا تنتقل بمكانية وزمانية إلا بحيث صحيح. ما هو الدليل على هذه القاعدة؟ نعم، أنا أقول مش عندنا قاعدة تقول يبقى ما كان على ما كان حتى يأتي ناقل صحيح ينقله، صحيح ولا لا؟ طب الناقل الصحيح لابد أن يكون بدليل أثري أو نظري، وقد بينا من الدليل الأثر أو النظر أن أقصى مدة للحيض كام، يبقى لو عبر 15 يوما إيش؟ يبقى ليس بحيض صحيح. كده انتهينا، نسأل الله جل وعلا أن يجمع بيننا وبينكم في الجنة.